يا زمان صار فيها الذل عادة والضمير يموت في وسط القلوب، شاب راسي والشعر باقي سوادة من سبايب حالنا والصمت ثوبي، شبت ضلوعي وصارت كالرمادة والقصيد يثور من ضيق الدروبي، شفت لي شي يسبب لي نكادة والبصير يصير أعمى ومغلوبي، بعطي الموجز بدون أي إعادة فالمشاهد واضحة في كل صوبي، أمة الإسلام من بعد السيادة صارت رمال تسيرها الهبوبي، فرقوها الغرب والفرقة إبادة كل دولة حكمها خايف يذوبي، كل حاكم وده بعرش القيادة خايف من جور جاره والشعوبي، همهم حفظ الكراسي والريادة والسياسة ولعت نار الحروبي، والشعوب اليوم صايبها بلادة من ضياع الدين أو كثرة الذنوب، عزهم ليل مطول في سوادة وانبدان مره تغشاها الغروب، شف جماهير الكرة وعطني إفادة كيف تفرح وهلنا بضيق الخطوب، كيف تنزل للميادين بسعادة وعلمنا بعرض العفيفات مغصوب، شف شباب المسلمين بكل جادة عالملاهي والفكر صابه غيوبي، بين شاشات الفضاء ورقصات غادة والمعازف لحنها غنج وطروبي، بين تفحيط وتحدي فالقيادة والعقول الضيع في درب العيوب، ما يشوفون المصايف في زيادة من شمال الدار ولا من جنوبي، ورحلة التغريب تمشي في ركادة يفسدون العقل بأفكار تشوبي، حربهم على الدين وأهله والعبادة ما يبون الناس للعليا تثوبي، ودهم هالمجتمع يكثر فساده والشباب يضيع ما يصحى ويتوبي، والعرب تبقى على حضن الوسادة لا لهم قيمة ولا رايم حسوبي، والعدو يرقى بجده واجتهاده زاد طغيانه وظلمه والنشوبي، لكن الله لا قضى أمره أراده سبب الأسباب علام الغيوب، فالحروب اليوم في عزم وجلادة والفتن زادت شدايدها الكروب، فيها تمحيص من المولى العبادة أجر للصادق وفتنة للكذوب، رجعت أمة محمد للشهادة في ميادين الجهاد بلا نكوب، فالجهاد بيمحي الذل وسواده وينشر أنوار الكرامة على الشعوب، والشهادة غاية القلب ومراده فاسألك يا رب تحقيق الرغوب، فالشهادة غاية القلب ومراده أسألك يا رب تحقيق الرغوب. هذه القصيدة من كلمات وأداء مشبتنا عبد الله القحطاني.